إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الدورة في هذه الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون في شرح باب الصيام من نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك محمد بن حسن بن علي البشار الرشيدي، نسبة إلى الرشيد التي هي مدينة في مصر. وهذا النظم هو في الحقيقة نظم لمتن ترغيب المريد السالك إلى مذهب الإمام مالك لإبراهيم الأزهري، فهو نظم ذلك المتن، نظم ذلك المتن. فنتدارس إن شاء الله في هذه الأيام، في هذا الأسبوع، هذا الباب الذي هو باب الصيام منه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك: باب الصيام. قال: يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. نعم. قال: باب الصيام. قال: باب الصيام. الباب، الباب في اللغة يقول فيه العلماء هو فرجة في ساتر يتوصل به من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل، هذا هو الباب، وفرجة في ساتر يتوصل منه من داخل إلى خارج وعكسه. وكانوا يلغزون في الباب فيقولون: فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء. فما شيء حقيقته مجاز، يعني يقصدون الباب، وأوله وآخره سواء، ثلاثي فيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. كانوا يغزون بهذا. فما شيء حقيقته مجازا، أنت تظن أن الحقيقة التي تقابلها المجاز اجتمعت فيه، هي لا، حقيقته مجاز، يعني هو مجاز ممر يمر منه من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل. ثلاثي فيه حرف مد وأوله وآخره سواء، يعني الباء الأول والأخير باء. ثلاثي في حرف مد باء باب، فهو ثلاثي ووسطه حرف مد له الإعراب حقا فهو معرب. والبناء ليس البناء الذي يقابل الإعراب في الاصطلاح، وإنما البناء الحسي، لما تضع الباب تبني عليه فيكون فرجة في الحائط، فرجة في الحائط، هذا الباب من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح، إذا قالوا مثلا باب الصيام وباب الصلاة باب الزكاة وغير ذلك، فهم يريدون بالباب أنه اسم لطائفة مشتركة، طائفة من العلم مشتركة في مسائل وفي فصول وفي فن معين. فيقال مثلا باب الصيام، يعني هذا باب الصيام تجمع فيه مسائل وفصول تتعلق بالصيام، مسائل وفصول تتعلق بأحكام الصيام. قال: باب الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك عن كل شيء يقال له الصيام، الإمساك عن كل شيء يقال له الصيام، الإمساك عن الطعام صيام، الإمساك عن الكلام صيام، كل شيء يمسك عنه فيقال له الصيام. ومنه قال الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، إمساكا عن الكلام. ومنه أيضا قول النابغة الذبياني: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج، تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمة. خير صيام وخير غير صائمة، يعني خير ممسكة وخير غير ممسكة، لأن يعني الصيام هو الإمساك، ممسكة عن الصهيل ولا ممسكة عن الجري ولا ممسكة عن الاعتلاف، المهم خير ممسكة وخير غير ممسكة، هذا معنى قوله خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمة. قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة: قال: الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له. لهذا قلت لكم الإمساك عن عن عن أي شيء يقال له الصوم، فلهذا قال: الإمساك عن الشيء والترك له. وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح. فإذن الصيام في اللغة هو الإمساك. وأما في الاصطلاح في تعريف هذه العبادة فإن الفقهاء رحمهم الله لهم تعريف متعددة للصيام. ومن تعريف من قال وهو تعريف الذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله وذكره أيضا الإمام النووي رحمه الله أنه إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. هكذا عرفوا الصيام، إمساك مخصوص اللي هو إمساك عن المفترات من شخص مخصوص الذي يجب عليه الصيام، المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم الخالي من المانع في زمن مخصوص، يعني في رمضان وبالنسبة للشهر، وإلا بالنسبة لليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا الذي يريدونه في زمن مخصوص من طلوع الفجر، هذا الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشرائط مخصوصة. ومن تعريف أيضا والتعريف المشهور عند المالكية تعريف الصيام يقولون هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما. الإمساك عن ماذا؟ قالوا إمساك عن الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. بنية هكذا قالوا، بنية تمسك عن شهوتي البطن والفرج المفطرات، وما يقوم مقامهما، ما يقوم مقام الأكل والشرب وما يقوم مقام الجماع كالاستمناء، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا بالنسبة للوقت قالوا بنية، هي نية التقرب ونية التمييز بين الفرض والنفل وبين النفل ونفل ونية العمل، كلها تدخل لأنهم قالوا بنية، فيدخل فيها نية التقرب ونية العمل ونية التعيين، تعيين هذا العبادة فرض ولا نفل التي تصومها. ومن أهل العلم من يقول في تعريف الصيام هو التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل بالإمساك عن المفطرات، يعني جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طبعا لما قالوا التقرب إلى الله هذه النية، وهذا الذي يكون فارقا بين إنسان ترك الأكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بغير نية، كصاحب حمية وليس منع من طعام فليس صائما شرعا حتى ينوي، فلابد من نية التقرب إلى الله عز وجل. فذلك ما نقول الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر غروب الشمس، لا، هكا يبقى ناقص. إما نقول كما قال المالكية بنية، أو تقول في الأول هو التقرب إلى الله، لكن الفارق بينهما أن الذين قالوا الصيام هو التقرب إلى الله ذكروا نية التقرب فقط، لكن من قال بنية كما في التعريف المشهور عند المالكية أدخلوا فيه نية التقرب ونية التعيين ونية العمل، كلها داخلة في قولهم بنية. فهذه تعريف أهل العلم للصيام. والصيام الذي هو صيام رمضان على وجه الخصوص هو ركن من أركان الإسلام، قد فرضه الله جل وعلا على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم خال من المانع، وهذا خاص بالمرأة ليست حائضا ولا نفساء. وإن شاء الله ستأتي في كلام الناظم إن شاء الله هذه المتعلقة بشروط الوجوب، وجوب الصيام. ففرضه الله جل وعلا على المسلمين، وهو والذي دل على فرضيته الكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الشهر يعني شهر رمضان، وهذا يدل على وجوب صيام شهر رمضان. قال فمن شهد منكم الشهر رأى الهلال أو رؤي له، هذا معنى قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر، يعني رأى هلال رمضان الذي يثبت به الدخول كما سنعرف إن شاء الله، أو رؤي له رآه غيره فثبت دخول الشهر، فإن الواجب عليه أن يصوم، إن الله عز وجل قال فليصمه، وهذا أمر. قال الحافظ بن كثير رحمه الله إن تفسير هذه الآية قال هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. قال إجاب حتم لمن على من شهد استهلال الشهر أن يصوم لا محالة، لكن هو أشار إلى كونه أن يكون مقيما غير مسافر وصحيحا غير مريض. ويدل على الوجوب أيضا الآية التي قبل هذه الآية، وهي في سورة البقرة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب فرض عليكم الصيام، هو واجب، الصيام واجب، إلا أن هذه الآية ليس فيها إيجاب صيام رمضان فهي مجملة، لكن الآية التي بعدها التي ذكرتها آنفا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قبلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أن قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، تبين ذلك الإجمال. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي صيام هذا الذي كتب علينا الذي جاء مبينا في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر أي شهر رمضان فليصمه. فهذا في بيان لذلك الإجمال، فالآية أيضا تدل على وجوب الصيام رمضان. هذا من الكتاب. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة تدل على فرضية صيام رمضان، ومنها حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وهذا هو الشاهد، أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، والحديث الصحيحين. وأيضا مثل حديث جبريل المشهور: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له صلى الله عليه وسلم صيام رمضان من جملة أركان الإسلام. ومما يدل عليه أيضا حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فمما سأله عنه قال: أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. وهذا نص في هذا السؤال عن الصيام المفروض. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. هذا هو الجواب. ما الذي فرض الله عليه من الصيام؟ قال: شهر رمضان، أي فرض الله عليك شهر رمضان يعني صيامه، إلا أن تطوع شيئا من الصيام الذي هو صيام النافلة، لكن المفروض هو صيام شهر رمضان. وإجماع المسلمين منعقد على أن صيام شهر رمضان هو فرض وركن من أركان الإسلام، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم: النووي وابن قدامة وابن المنذر وغيرهم رحمهم الله تبارك وتعالى. قال النووي رحمه الله: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنين، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول 11 من الهجرة. صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام، لأن فرض الصيام رمضان كان في السنة الثانية، أي فرض الصيام كان بعد الهجرة، كان بعد الهجرة وبالضبط في السنة الثانية وفي شعبان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن فرض الصيام مر بمراحل، لم يفرض الصيام كما هو مستقر عليه اليوم الذي نعرفه والذي سمعتم في تعريفه، الذي هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، وإنما مر بمراحل. يجمل لنا الإمام ابن القيم رحمه الله هذه المراحل فيقول كما في زاد المعاد: قال: وكان للصوم رتب 3، إحداها إجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة 3، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. مر برتب 3. الأولى قال: إجابه بوصف التخيير، وهذه من الحكمة في تشريع الصيام وفرضه على الأمة. فالأول الله جل وعلا جعل الأمر على التخيير، وإلا تنزلت في الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. كان الواحد مخير بين أن يصوم، إذا لم يصوم يطعم عن كل يوم مسكينه بغير عذر، هذا في الأول بغير عذر، يعني إن شاء صام وإن شاء لم يصم، لكن إذا لم يصم يطعم عن كل يوم مسكينه. هذه المرحلة الأولى لفرض الصيام. طبعا هذه نتكلم عنها بعد عاشوراء، إن عاشوراء هو الذي أمر بصيامه أولا قبل رمضان، أمر بصيامه في مطلع قدومه صلى الله عليه وسلم مهاجرا للمدينة قبل فرض رمضان، أمر بصيام شهر يوم عاشوراء، فكان واجبا صيامه، كان واجبا. ثم لما فرض رمضان صار صيام عاشوراء مستحبا. وصيام رمضان الذي تكلم عنه الإمام ابن القيم على هذه الرتب الثلاث الأولى كانت على التخيير، إن شاء صام وإذا لم يشأ وإن شاء لم يصم، لكن إذا لم يصم يطعم عن كل يوم مسكينا، هذه الأولى. الثانية قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تحتمه لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب الليلة القابلة. قوله تحتمه يعني ذلك التخيير نسخ، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ليس له أن يفطر ويطعم كما كان في الأول، بل يجب عليه أن يصوم. لكن الشيء الذي كان في المرحلة الثانية أن من نام في الليل حتى وإن استيقظ قبل طلوع الفجر ليس له أن يأكل، ليس له أن يأتي شيئا من المفطرات حتى إلى مغرب اليوم الذي بعده، يعني هو يصوم هذا اليوم بعد غروب الشمس لو أفطر له أن يفطر، ولو نام مثلا بعد العشاء استيقظ قبل الفجر ليس له أن يأكل، يحرم عليه أن يأكل ولا أن يأتي أهله حتى إلى بعد غروب اليوم الذي بعده، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية، فنسخ هذا. ولهذا قال الإمام القيم رحمه الله: فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة، هذا الذي هو مفروض علينا اليوم. تحتم الصيام، طبعا لما يقول تحتم الصيام عمن يجب عليه، المعذور المريض ولا المسافر، هذه أشياء أخرى ستأتينا إن شاء الله، لكن تحتمه عمن يجب عليه الصوم، ليس له أن يفطر ويطعم عنه، لا، وإنما يجب عليه أن يصوم. وإن صام أفطر عند المغرب ولو نام بعد المغرب ولا بعد العشاء واستيقظ في آخر الليل له أن يأكل ما دام لم يطلع الفجر، له أن يأكل، هذا الذي كان في الثانية ونسخ في الرتبة الثالثة. نعم، أعد قراءة البيت. قال رحمه الله: يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. نعم، قال الناظم رحمه الله، قال يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، يعني يتكلم هنا أو يذكر هنا رحمه الله شرطا لوجوب صيام رمضان، متى يجب علينا أن نصوم رمضان؟ الله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب متى يجب علينا أن نصوم؟ أو بسؤال آخر: بما يثبت دخول الشهر؟ نحن نصوم رمضان، فبما يثبت دخول شهر رمضان؟ ذكر رحمه الله في هذا البيت أن ثبوت دخول الشهر يكون بأمرين، قال: يثبت صوم الشهر يعني شهر رمضان المفروض صيامه، قال: يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان، باستكمال شعبان، استكمال عدة شعبان 30 يوما، فيكون اليوم الذي بعده هو رمضان. قال: أو برؤية الهلال، رؤية الهلال يعني هلال رمضان، رؤية هلال رمضان. فذكر بأن ثبوت الشهر يكون بأمرين، الأول من جهة التقديم هو الرؤية، وإلا هو عكسها لأجل النظم، عكس لأجل النظم، وقوله يثبت الشهر باستكمال صوم الشهر باستكمال شعبان، ليس أن المراد نستكمل إلا نستكمل نرى الهلال، يرى الهلال ويتراءى الناس الهلال، إذا لم يروا الهلال يتمون العدة 30 يوما. فإذا يثبت دخول الشهر بأمرين: إما برؤية الهلال وإما باستكمال شعبان 30 يوما، والمقدم كما ذكرت لكم هو رؤية الهلال، ثم إن لم يرى الهلال كانت السماء صحوا فلم يره الناس، أو حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم أو قتر ونحو ذلك، فإنهم يكملون عدة شعبان 30 يوما، فيكون اليوم الذي بعده هو أول رمضان. بهذين الطريقين يثبت دخول الشهر. والناظم ما ذكر ثالثا، ما ذكر طريقا ثالثا، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، بأن شهر رمضان ولا حتى الخروج منه، خروج من شهر رمضان، لأن ما يذكر هنا في شهر رمضان على ما يذكره الناظم يتعلق أيضا بهلال شوال، يتعلق أيضا بهلال شوال، خروج من رمضان ودخول في شوال، إما يكون باستكمال برؤية الهلال أو باستكمال الشهر. وليس الحساب الفلكي طريقة ثالثة يعرف بها دخول الشهر وخروجه. فالناظم ذكر أمرين، قلت هذا الذي عليه عامة الفقهاء وجمهور أهل العلم. نعم، من أهل العلم من نقل عنه، أقول نقل عنه لأن بعضهم منهم من صح عنه ومنهم من لا يصح عنه ذلك، أقول نقل عنه القول بالاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر، في إثبات دخول الشهر. فهذه طريقة ثالثة، يعني لا بغض النظر عن رؤية الهلال والاستكمال العدة ينظرون إلى الحساب الفلكي. وهذا قال نقل عن قلة من الفقهاء، نقل عن ابن قتيبة ومطرف بن عبد الله وابن سريح من الشافعية، من الشافعية. ولكن الأمر الذي ينبغي تنبه له أنهم لما قالوا بالحساب، الذين قالوا بالحساب الفلكي قالوا نعتمد على الحساب الفلكي في حال وجود المانع من الرؤية، إذا لم تكن السماء صحوا، يعني عند الاغتمام وجود قطر ولا غبار ولا سحاب يمنع الرؤية، قال لنا أن نعتمد على الحساب الفلكي في هذه الحال. أما إذا كانت السماء صحوا فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه يعتمد على الحساب الفلكي، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال لم يقل به مسلم، لم يقل به مسلم بأنه يعتمد على الحساب الفلكي في حال إذا كانت السماء صحوا، وإنما من نقل عنه الاعتماد على الحساب الفلكي، وهذا فهمهم للحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، فهموا واقدروا له الاعتماد على الحساب الفلكي. وهذا القول قلت في حال إذا في حال الاغتمام وحال بين رؤية الهلال، بين الناس ورؤية الهلال غيم ولا سحاب ولا سحاب ولا غبار ولا قطر، في هذه الحالة فقط وليس في حال إذا كانت السماء صحوا. ثم هذا القول الذي نقل عن بعض أهل العلم في الاعتماد حساب الفلكي عده العلماء قولا شاذا لا يعتمد عليه، عدوه قولا شاذا لا يعتمد عليه. لماذا عدوه قولا شاذا لا يعتمد عليه؟ قالوا لأنه قيل في زمن متأخر بعد إجماع، قيل في زمن متأخر في المئة الثالثة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبلها كان إجماع أهل العلم وإطباق أهل العلم على أن الطريق الذي يثبت به دخول شهر رمضان إما رؤية الهلال واستكمال الشهر 30، ولا يوجد عندهم الحساب الفلكي. فلهذا عدوا هذا القول الذي جاء متأخرا بعد إجماع عدوه قولا شاذا. قال ابن عبد البر رحمه الله أبو عمر قال لا يصح عن مطرف، وذا قلت لكم نقل عن بعضه، فمطرف بن عبد الله نقل عنه، هنا ابن عبد البر يقول لا يصح عنه. قال وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا. ويقول أبو عبد الله القرطبي رحمه الله وهذا لا نعلم أحدا قال به، يعني الأخذ بالحساب وتقدير المنازل، الأخذ بالحساب وتقدير المنازل في معرفة دخول الشهر. يقول القرطبي أبو عبد الله صاحب التفسير يقول وهذا لا نعلم أحدا قال به، ولا نعلم أحدا قال به، قال إلا بعض أصحاب الشافعي، ولعله يشير إلى ابن سريح رحمه الله، قال أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، قال والإجماع حجة عليهم. قول لماذا عده شاذا؟ قلت لكم لأن الإجماع سابق متقدم، ولهذا قال هنا والإجماع حجة عليهم. ولهذا في باب الإجماع في أصول الفقه مسألة نقض الإجماع، يقول الإجماع يمنع حدوث الخلاف، ما دام أجمع على حكم شرعي في عصر من أئمة ذلك العصر أطبقوا على حكم شرعي واتفقوا عليه، فليس لمن جاء بعدهم في عصر آخر أن ينقض ذلك الإجماع ويخالف، لأن الإجماع يخالف يمنع حدوث الخلاف. ولهذا هنا قالوا هذا القول شاذ لأنه مسبوق بالإجماع كما قال شيخ الإسلام تيمية وكما قال هنا القرطبي رحمه الله. قال ابن حجر رحمه الله قال ابن الصباغ أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا. ثم قال ابن حجر ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك، فقال في الإشراف، يعني يقول ابن المنذر في الإشراف، قال صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة، وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته. ثم قال هكذا أطلق، يقول ابن حجر هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره، فمن فرق بينهم كان محجوجا بالإجماع قبله. فالذي يقول نعتمد على الحساب، أول نقول له لابد أن تضبط المسألة، لاعتماد الحساب من نقل عنه إنما في حال وجود مانع يمنع من رؤية الهلال، أما إذا كانت السماء صحوا فإنه لا يعتمد عليه، هذه من جهة. ومن جهة أخرى حتى إذا كانت السماء حال بيننا وبين رؤية الهلال غيم ونحوه وتقول أنت بالحساب، فنقول هذا القول شاذ. لماذا؟ لأنه مخالف لإجماع العلماء الذين أطبقوا على أن ثبوت الشهر كما قال الناظم رحمه الله يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان وبرؤية الهلال بطريقين لا ثالث لهما. ثم إننا لا نأخذ بالحساب لأمور أخرى. الأمر الأول، وإلى هذا كاف ما دام نقول أنه مخالف للإجماع ومسبوق بالإجماع، هذا كاف، لكن ثمة أمور أخرى تدل أيضا على عدم الأخذ به. الأمر الأول، الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرته، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أو قال فاقدروا له، ومعنى فاقدروا له كما سأبين إن شاء الله هي أكمال العدة 30 وليس معناها الحساب. الأمر الثاني، الوحي أعظم من الحساب. حساب الفلكي قد يقول لك إنسان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره في الحديث، لما؟ قال لم يكن موجودا في زمانه. طيب، على التسليم بذلك أنه لم يكن موجودا في زمانه، أيهم أبلغ في الدقة، الوحي الخبر من الله عز وجل ولا الحساب الفلكي يقول به بشر يصيب ويخطئ؟ الوحي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تراء الناس في زمانه الهلال وحال بينهم وبينهم وبين رؤية الهلال غيم، ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ فإن غم عليكم، فإن غبي عليكم فاقدروا عليه، فإن أغمي عليكم في رواية أخرى فاقدروا له، أكملوا عدة شعبان 30 يوما، مع أن خبر السماء كان قد يأتيه يعني من الله عز وجل أن الهلال موجود وراء السحاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الطريقين، وهما الطريقان اللذان يعرفه مع عامة الناس. ومعلوم أن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة أمية، أمة أمية كما قال عليه الصلاة والسلام. لو قلنا بأن ثمة طريق يعرف به دخول الشهر وهو الحساب الفلكي، من يعرف الحساب الفلكي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلة فقط، وهذا ما يكون بسبب الحرج على هذه الأمة، الحرج المرفوع. لكن لله الحمد والمنة الأمر سهل، يعرفه حتى العامي الذي لا يقرأ ولا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. قال ترى، انظر، ما شاء الله عندك بصر، انظر إلى هذه الجهة، أرأيت الهلال؟ لم يرى الهلال، ماذا نصنع؟ نكمل عدة شعبان 30 يوما. هذا ما تعرفه جميع الأمة، ولهذا أنيط الأمر بهذين، ناب الحساب الفلكي. يقول ابن رجب رحمه الله: فتبين أن ديننا لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب كما يفعله أهل الكتاب ممن ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسباناتها، وأن ديننا في ميقات الصيام معلق بما يرى البصر وهو رؤية الهلال، فإن غم أكملنا عدة الشهر ولم نحتج إلى حساب. يعني هذا أمر سهل ولا يتنافى مع مقاصد الشريعة. الذي يتنافى مع مقاصد الشريعة هو القول بأن الحساب يثبت به دخول الشهر، وهو الذي لا يعرفه أغلب الناس ولذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة. قال رحمه الله: يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال. الأمر الأول الذي يثبت به دخول الشهر هو رؤية الهلال الذي هو هلال رمضان. طبعا قلت لكم هو أخرها لما يتعلق بترتيبه في النظم، وإلا المقدم هو رؤية الهلال الذي ذكره ثانيا. فيثبت دخول الشهر برؤية الهلال، الهلال المعروف الذي هو منزلة من منازل القمر الذي يكون في أول الشهر ويكون في آخر الشهر، يكون في آخره، هذا هو الهلال، منزلة منازل القمر. وسمي الهلال هلالا لأن الناس يهلون عند رؤيته، يعني يرفعون صوتهم أصواتهم عند رؤيته، فسمي هلالا. والذي يدل على ما ذكره الناظم وذكره الفقهاء أن الشهر يثبت برؤية الهلال قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كيف يكون شهود الشهر؟ برؤية الهلال، يعني يرى الهلال أو يرى له، إما هو يرى الهلال أو يرى له، يراه غيره ممن تقبل شهادته فيصوم الناس على وفق شهادته وما رآه فيصوم الناس، فبهذا يثبت الشهر. ودل على ذلك السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قال صوموا لرؤيته، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه: لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني هلال رمضان. وهذا يدل على أن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن رؤية الهلال يثبت بها دخول الشهر، فمما يثبت به دخول الشهر هذا. وقد كان من هدي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أنهم يتراءون الهلال، وهذا أكمل الهدي وأفضل الهدي، أن الناس يحرصون على رؤية الأهلة، خاصة أهلة الأشهر التي تتعلق بها العبادات، هلال رمضان وهلال شوال وهلال ذي القعدة ذي الحجة الذي يتعلق بصيام به حج بيت الله الحرام، فالأشهر التي تتعلق بها العبادات يحرص على ترائي الهلال فيها. وهذا كان كما ذكرت من هدي الصحابة، كانوا يتراءون الهلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بعد موته عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة ذلك قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: تراءى الناس الهلال فرأيته، تراءى الناس الهلال، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، قال: فصامه وأمر الناس بالصيام. والحديث عند أبي داود، فقال: تراءى الناس الهلال فرأيته، فكانوا يتراءون الهلال حتى في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بعده، كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال، ترأينا الهلال. فهذا يدل على أن مذهبهم كان ترأي الهلال، لعلمهم بأن الهلال يثبت برؤية، أن الشهر دخول الشهر يثبت برؤية الهلال، فكانوا يتراءون الهلال. ولهذا الحنفية قالوا بأن ترائي الهلال فرض على الكفاية، لتركه الناس جميعا فإنهم يأثمون، قالوا بأن ترائي الهلال فرض على الكفاية، وينبغي لطائفة من الناس من المسلمين أن يتراءوا الهلال في وقته، في وقت الترائي يتراءون الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. وهذا فيه دليل على هذا الترائي، لا تصوموا حتى تروا الهلال، كيف نرى الهلال؟ بهذا الترائي. وقد قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في شرحه لموطأ الإمام مالك حين أورد هذا الحديث: لا تصوموا حتى تروا الهلال، قال: التنبيه على ترائي الهلال 29 شعبان، يعني هذا الحديث فيه التنبيه، قال: على ترائي الهلال. فإذا الأمر الأول الذي يثبت به دخول الشهر ورؤية الهلال، إذا لم نرى الهلال يأتي الأمر الثاني وهو استكمال شعبان. قال: يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان. كيف استكمال شعبان؟ استكمال عدة شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، وجاء بيان فاقدروا له أي أتم عدة شعبان 30 يوما. فإذا ثبوت شهر رمضان إما يكون برؤية الهلال أو يكون باستكمال شهر شعبان، لكن نقول يكون برؤية الهلال إذا رأينا الهلال اللهم بارك. إذا لم يرى الهلال، هذه الثانية، إذا لم يرى الهلال فينظر، قد تكون السماء صحوا ولم نرى الهلال، أو لم نرى الهلال لوجود المانع، وجود سحاب وغيم وقطر وغبار ونحو ذلك، فلم يرى الناس، ترى الناس الهلال فلم يروه. فإذا يثبت الشهر برؤية الهلال. إذا لم نرى الهلال هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى إذا لم يرى الهلال والسماء صحو، السماء صحو لا يوجد مانع، وإنما ترى الناس الهلال فلما يروا الهلال، فهنا ماذا نصنع؟ نكمل عدة شعبان 30 يوما بإجماع العلماء، بإجماع العلماء نكمل عدة شعبان 30 يوما. والحالة الثانية في حال أننا لم نرى الهلال لكن لوجود مانع منعنا من رؤيته. طبعا لما يقول الفقهاء وجود المانع سحاب وغير ذلك، لا يعني الهلال وراء السحاب، احتمالا أنه يكون وراء السحاب احتمال، لأن المانع موجود، فنحن نترى أو لا ندري الهلال موجود أم لا يوجد. فلذلك قولهم بأن وجود المانع لا يعني الجزم أن الهلال موجود من ورائه، وإنما المانع من رؤيته لو طلع الهلال وكان وراء السحاب، وكان وراء السحاب. في هذه الحال جماهير أهل العلم أيضا يقولون بأننا نكمل عدة شعبان 30 يوما ولا نصب ذلك اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، قال: فإن أغمي عليكم فاقدروا له، فاقدروا له. أنا قلت لكم جماهير أهل العلم في هذه الحال، في حال إذا كان السماء فيها غيم السحاب غبار ولم نرى الهلال وجد المانع من رؤيته، فيقولون نكمل هنا عدة شعبان 30 يوما، هذا قول الجمهور. من أهل العلم من قال بالحساب، وقلت لكم هذا قول شاذ، ومن أهل العلم من قال إننا نصوم ذلك اليوم، وهذا قول الحنابلة. وسبب اختلافهم يرجع إلى فهم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ الجمهور قالوا فاقدروا له، قالوا أتم عدة شعبان 30 يوما، أتم عدة شعبان 30 يوما. فإذا أنت تكون تعرف أول الشهر، غرة الشهر شعبان الأول، الثاني، الثالث، لما تصل إلى 29 يتراءى الناس الهلال في آخره، حال بينهم وبين رؤية الهلال سحاب. غدا ماذا يكون؟ 30 من شعبان. لما؟ قال صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، وجاء مبينا أكملوا عدة شعبان 30 يوما. لكن الحنابلة فهموا الحديث فاقدروا له، فهموا معناه اقدروا الهلال وراء السحاب، اقدروا الهلال وراء السحاب، فصوموا ذلك اليوم. ولذلك هم يرون بصيام ذلك اليوم الذي هو يوم الشك، يرون بصيامه في حال إذا وجد مانع يمنعنا من رؤية الهلال وترائيه في آخر 29 من شعبان، فيقولون قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، أي صوموا ذلك اليوم. ومما استدلوا به قالوا الذي روى الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قالوا هذا هو مذهبه، كان إذا تراءى الناس الهلال فلم يروه لوجود المانع من سحاب وكذلك وغيره، قالوا كان يصبح صائما، كان يصبح صائما، فقالوا هو الذي روى الحديث وهو أعلم بما يرويه. فقالوا إذن الذي في حال إذا لم يرى الهلال لوجود المانع فإن الإنسان يصبح صائما ذلك اليوم. لكن الجمهور كما قلت لكم قالوا لا، معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أتموا عدة شعبان 30 يوما، وهذا الذي جاء في الأحاديث، جاء مبينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن عمر هذا اجتهاد منه، واجتهاده خالفه فيه غيره، بل خالفه فيه من هو من أعلم الناس في ذلك الزمان، عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن خالفه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عجبت لمن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا قول ابن عباس وقد رواه النسائي رحمه الله. وعائشة رضي الله تعالى عنها تذكر لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية هلال رمضان، يصوم عليه الصلاة والسلام. قالت فإن غم عليه عد 30 ثم صام، عد 30 ثم صام. طيب عبد الله بن عمر كان يصبح صائما، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يرى الهلال ولم يرى الهلال فإنه يعد 30 عليه الصلاة والسلام، فإننا نقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على فعل عبد الله بن عمر الذي هو أصلا اجتهاد منه، بل قبل وقد خالفه فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقبل ذلك قد خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم ذلك اليوم، بل كان يكمل عدة شعبان 30 يوما عليه الصلاة والسلام. فملخص ما ذكره في هذا البيت في ثبوت صوم الشهر باستكمال شهر شعبان أو برؤية الهلال: إما برؤية الهلال إذا رأاه الناس، إذا لم يرى الناس الهلال، وهنا الآن أقول إذا لم يرى الناس الهلال سواء كانت السماء صحوا فلم يروه، أو حال بينهم وبين الرؤية غيم ونحوه، فإنهم يكملون عدة شعبان 30 يوما، يكملون عدة شعبان 30 يوما. وهذا اليوم لا يصام الذي هو اليوم الشك، وإن شاء الله سيأتي في محله في بيان حكم صوم يوم الشك. قال رحمه الله: إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. لما بين رحمه الله بأن ثبوت الشهر يكون برؤية الهلال هلال رمضان أو باستكمال عدة شعبان 30 يوما، بعدها بين رحمه الله من الذي يرى تلك الرؤية، من الذي يرى وكيف تكون هذه الرؤية. قال: إما بعدلين أو استفاضة، أو استفاضة، إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. فذكر أمرين: إما بعدلين، رؤية عدلين يشهد شاهدان عدلان بأنهما قد رأيا الهلال، بأنهما قد رأيا الهلال، فإذا شهدا فإن شهادتهما تقبل ما دام عدلين، ويثبت دخول الشهر، ويثبت دخول الشهر. هذا الأول، إما بشهادة عدلين، بشهادة عدلين. الثاني قال أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، يعني العادة تمنع استحالة كذبهم. وقوله استفاضة يعني صار الأمر مشهورا وصارت رؤية جماعية. كيف رؤية جماعية؟ نظر مثلا في بلادنا، وواحد في الغرب رآه في وهران، وواحد في الشرق رآه، وواحد في الوسط، وواحد في الجنوب، بل عشرات، كل واحد يقول رأينا الهلال، رأيت الهلال، رأيت الهلال، فاستفاض الأمر. وقوله هنا رحمه الله جماعة لم يكذبوا في العادة، قالوا لم يكذبوا في العادة يعني العادة تمنع تواطؤهم على الكذب، العادة تمنع تواطؤهم على الكذب. واحد في الشرق، واحد في الغرب، واحد في الجنوب، وعشرة في الوسط، وعشرين في الشمال، وكلهم يقولون رأينا الهلال، يعني يصل الأمر إلى ربما حتى إلى حد التواتر إلى أدنه، وتمنع العادة. وطبعا لما يقول الفقهاء تمنع العادة، العقل ما يمنع، عقلا يمكن أن يتواطأ الكذب عدد الكثير، خاصة في زماننا مع وجود وسائط التواصل وغير ذلك، ينشر الخبر، ينتشر الخبر، قال دعونا نقول بأننا رأينا الهلال، فتسمع الناس مشي في بلاد الواحدة في الأرض كلها، هذا يتكلم رأيت وهذا رأيت، فعقلا يمكن أن يكذبوا، لكن من جهة العادة، العادة تمنع استحالة تواطؤهم على تمنع تواطؤهم على الكذب، يعني وتشتهر الرؤية. فمراده بقوله أن الطريق الثاني الذي يثبت به رؤية الهلال قال أو استفاضة جمع استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، يعني اشتهرت الرؤية عنهم. طبعا هم رأوا الهلال، لازم تفهموا أن الاستفاضة والشهرة أنهم رأوا، كل واحد يقول رأيت مش سمعت، قالوا لا واستفاض الأمر، لا استفاض الأمر عن جماعة تمنع العادة تواطؤ مع الكذب، كل واحد منهم يقول رأيت الهلال، كل واحد منهم يقول رأيت الهلال. طيب قد تقول شو الفرق بين شهادة عدلين وبين استفاضة جماعة تمنع العادة تواطؤهم على الكذب؟ شهادة العدلين إذا شهد شاهدان يشترط فيهما العدالة، عدالة الشهادة، لكن بالنسبة للاستفاضة جماعة لا تشترط هنا العدالة، هذا هو الفرق بينهما. إذا صار مشهورا واستفاض ورآه جمع كثير من الناس تمنع العادة تواطؤهم على الكذب، فاشتهر الأمر بأن الهلال قد رؤي، فلا ينظر هنا إلى عدالة من من من من رأى الهلال، إذا قال هذا رأيت كبير ولا صغير، امرأة ولا رجل، عبد ولا حر، قال رأينا الهلال وهذا رأينا الهلال. فإذا وجد ما يتعلق بمنع تواطئهم على الكذب عادة واشتهرت الرؤية، كل واحد يقول رأيت، فإن هذا طريق يثبت به رؤية الهلال، ومن ثم دخول الشهر. فهذا هو الفرق بين عدلين وبين استفاضة جماعة لم يتواطوا على الكذب، أن الجماعة الذين اشتهرت رؤيتهم لا تشترط فيهم العدالة، وإما إن شهد شاهدان فتشترط فيهما العدالة. وطبعا العدالة المراد بها هنا عدالة الشهادة وليست عدالة الرواية، هما متقاربان وبينهما فرق يسيرة بين شهادة عدالة الشهادة وعدالة الرواية التي تكون في الرواية. عدالة الشهادة يشترط فيها أن تكون من رجل، ويشترط فيها عدد، يشترطون مثلا شهادة شاهدين، حتى في غير مسألة الصيام شاهدين يشترطون الحرية، لكن بالنسبة لشهادة العدالة قد تكون من امرأة وبغير عدد وكذلك من عبد وغير ذلك. فالمراد بقوله هنا رحمه الله أو بعدلين، المراد به عدالة الشهادة. قال رحمه الله إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. إذا تبين لنا أن ثبوت الشهر يكون برؤية الهلال، فكيف يكون رؤية الهلال؟ تكون بطريقين، إما أن يشهد شاهدان عدلان، أو يستفيض الأمر ويشتهر في الناس بأنهم في عدد كثير من الناس تمنع العادة تواطؤهم على الكذب بأنهم قد رأوا الهلال، بهذين يثبت الشهر. إذا تبين هذا نعود إلى قضية العدلين. فقال هنا رحمه الله إما بعدلين، أن رؤية الهلال تكون من عدلين. طبعا لما قال بعدلين ماذا نفهم؟ نفهم أنه إذا شهد عدل واحد فإنه لا يثبت، لا يؤخذ بقوله ولا يثبت دخول الشهر بقول شهادة الواحد، لأنه قال رحمه الله إما بعدلين. هذه مسألة هي مسألة من يرى الهلال، مسألة من يرى الهلال. أولا اعلموا بأن الفقهاء رحمهم الله قد أجمعوا على أنه لا يلزم أن يرى الهلال كل واحد، لا يلزم باتفاق العلماء. لا يأتي إنسان يقول الله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال أنا ما رأيت الهلال ما أصوم. قال يا فلان الناس أعلنوا بأن قد رأوا الهلال ورآه شاهدان ورآه أكثر ولا استفاض، قال أنا ما رأيت. لا، هذا لا حجة له، فإن العلماء مجمعون على أنه ليس الرؤية ليست متعلقة بكل أحد، وإنما ثبوت الشهر إما برؤية العدد المطلوب من الشهود عدل أو عدلين على الخلاف الذي سأذكره، أو باستفاضة كما ذكر هنا الناظم رحمه الله. ولهذا قلت لكم في قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر، يعني رأى الهلال أو رؤية له، رأى الهلال أو رؤية له، معنى رؤية له رآه غيره مما تقوب به الحجة ويلزم مما تقبل به مما تقبل شهادته ويلزم الصوم برؤيته فيصوم حتى ولم يرى الهلال. فأجمعوا على أنه لا يلزم أن يرى الهلال كل أحد. وأجمع الفقهاء رحمهم الله على أنه إذا رأى الهلال شاهدان عدلان فإنه يلزم على الناس أن يصوموا، إذا رآه شاهدان عدلان كما ذكر هنا الناظم إما بعدلين. ولكن اختلفوا فيما إذا رآه واحد، جاء واحد عدل شاهد عدل قال أنا رأيت الهلال، هل يؤخذ بقوله ويثبت الشهر بشهادة الواحد أم لا؟ الذي فهمناه من كلام الناظم رحمه الله، طبعا الناظم هنا يذكر في هذا النظم على وفق المتن المشهور من مذهب الإمام مالك، المشهور من مذهب الإمام مالك، ففهمنا أن المشهور من مذهب الإمام مالك أن الذي يثبت به رؤية الهلال هلال رمضان فيثبت به دخول الشهر وشهادة عدلين. طبعا لا أتكلم عن الاستفاضة تكلمنا عنها، لكن أتكلم عن شهادة عدلين. فالمالكية رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله يقول إن ثبوت الشهر يكون برؤية شاهدين عدلين، فلو شهد واحد فإن هذا لا يثبت به دخول الشهر، رؤيته هنا وحده ما تكفي. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، وهو قول الإمام الشافعي، قول على الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا استدل المالكية رحمه الله ومن تبعهم في هذا القول بأن ثبوت الشهر إنما رؤية الهلال، بأن رؤية الهلال تكون بشهادة عدلين لا بشهادة واحد، استدلوا بالسنة، ومنها حديث الذي رواه النسائي عن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قال صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، شهد شاهدان عدلان قال فصوموا وأفطروا. وما رواه أيضا أبو داود عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. وعند الإمام أحمد في روايته شاهدين مسلمين. هذان الحديثان هما اللذان استدل بهما المالكية رحمهم الله على أن رؤية الهلال الذي تثبت به دخول الشهر تكون من عدلين، من شاهدين عدلين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، ونحن نتكلم عن الصيام، قال فصوموا، إن شهد شاهدان فصوموا. في الحديث الآخر قال وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. وعند الإمام أحمد شاهدين مسلمين. وجه الدلالة من الحديث من الحديثين ماذا؟ هو التقييد بالشاهدين، التقييد بالشاهدين. ماذا يخرج به؟ يخرج به الشاهد، مفهوم المخالفة. فإن شهد شاهدان فصوموا، ماذا تفهم؟ تفهم أنه إن شهد شاهد لا تصوموا، فهذه حجته من هذين الحديثين. قالوا بأن التقييد جاء بالشاهدين فيخرج منه الشاهد، ويفهم من الحديث أنه إن شهد شاهدان فصوموا وإن لم يشهد شاهدان فلا تصوموا. وخالف في هذا كثير من أهل العلم، وبعضهم نسبه إلى الجمهور وهو مذهب الحنابلة وقول الشافعي، وقد قال به الظاهرية أيضا، ومن المالكية قال به القاضي أبو بكر من العربي رحمه الله تبارك وتعالى. قالوا بأن رؤية الهلال يكتفى بها بشهادة شاهد عدل واحد فقط، إذا شهد شاهد العدل فإنه يكتفى بذلك. وطبعا هذا قول أيضا قال به الحنفية، أنا ما ذكرت لكم الحنفية لأن المذكور عند الأحناف هو التفريق بين إذا كانت السماء صحوا فيقولون بقول المالكية لابد أن يشهد شاهدا، وإن كان ثمة غيم فيقولون يكتفى بشهادة الواحد أو بالاستفاضة، قالوا إما بالاستفاضة أو بشهادة الواحد. هؤلاء الذين قالوا بأن شهادة الواحد تكفي استدلوا أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه قالوا هذه حديث عبد الله بن عمر فيه أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واحد هو فقط، قال ترى الناس الهلال قال فرأيته، وما قال رآه غيري معي أو رآه الناس، لما في الأول قال ترى الناس قال فرأيته رأيت الهلال، قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه أي صام النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأمر الناس بصيامه. واستدل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند النسائي قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، قال نعم، قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا. إلا أن حديث ابن عباس عند النسائي فيه ضعف لإرسال عكرمة فيه، لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمر، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الحديث اكتفى بشهادة عبد الله بن عمر ولهذا قال الحنابلة وقول عند الشافعية والظاهرية، وقلت لكم قول الحنفية عند وجود الغيم قالوا بأنه يكتفى بشهادة الواحد كما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومما استدلوا به أيضا القياس، استدلوا بقولهم هذا قياسا على الأذان، قال وليس المؤذن الذي يؤذن واحد فقط فيفطر الناس ويمسكون بأذانه، إذا أذن عند المغرب يفطرون، وإذا أذن عند الفجر بزوغ الفجر الثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني إذا أذن الأذان الثاني فإن المسلم يتوقف عن السحوة، هذا وقت الانتهاء، يبدأ الإمساك، هنا يبدأ الإمساك المطلوب شرعا في الصوم عند الأذان الثاني، فقال حتى يؤذن ابن أم مكتوم وهو واحد، فإذا أذن الواحد أمسكت، وإذا أذن وإذا أخبر الواحد بأنه رأى الهلال فإنك تبدأ الصيام ويثبت به دخول الشهر. نعم. فإذا ذكرت أنهم استدلوا أيضا بالقياس على الأذان، فإن المؤذن واحد يؤذن والناس يفطرون بأذانه ويمسكون أيضا على وفق أذانه. حديث عبد الله بن عمر الذي فيه بأن الناس ترأوا الهلال قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، طبعا المالكية قالوا بأنه لا بد من شهادة عدلين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا أفطروا، أخذوا بهذا الحديث. كيف وجهوا حديث عبد الله بن عمر؟ قالوا يحتمل أن رجلا آخر شهد مع عبد الله بن عمر فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة منهما وأمر الناس بالصيام، هذا احتمال. يقول الشوكاني رحمه الله عن هذا الاحتمال قال فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة. فترد مثل الاحتمالات على كثير من الحديث وظواهر الأحاديث، ولا يرد الاحتمال إلا بدليل، لا بد من دليل، وحتى التأويل عن الظاهر لا بد من دليل يدل عليه، لكن مجرد احتمال هكذا قال يحتمل أنه، وما لا يوجد شيء يدل على أن رجل آخر شهد، لكن إذا قلنا احتمال أن رجل آخر شهد حتى يتوافق مع الحديث السابق فهذا يحتاج إلى دليل، ولهذا قال وتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا طرح أكثر الشريعة. ومما وجه به ما استدل به المالكي رحمه الله قالوا الحديثان اللذان استدل بهما المالكية خاصة الحديث الثاني قالوا هو في هلال شوال، والدليل أن الذي ذكر يتعلق بالنسك، قال وشهد شاهد عد نسكنا بشهادتهما، قال نسكنا بشهادتهما، فقال الذي يتعلق به هلال شوال، وقالوا إنه محمول على الاحتياط، يعني شهادة الشاهدين، وهذا ذكره النووي رحمه الله في المجموع، بل قال هو محمول على الاستحباب والاحتياط. نعم يستحب شهادة شاهدين لثبوت شهر دخول شهر رمضان، أو محمول على الاحتياط، لكن شهادة الواحد على قول غيرهم تكفي. ثم أصلا إذا نظرنا إلى الحديث هي غير متعارضة، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا، إن شهد شاهدان صمنا. وفي حديث عبد الله بن عمر أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأاه فأصامه وأمر الناس بصيامه، يعني إذا شهد الواحد أيضا صمنا، إذا شهد الواحد صمنا، وإذا شهد شاهدان صمنا، وإذا استفاض صمنا، وإذا رآه أكثر من اثنين صمنا. كل هذا يدل عليه، فلا تعارض الحديث. ولو قلنا بترجيح حديث على حديث، فما استدل به المالكي رحمه الله فإن شهد شاهدان فصوم وأفطر هو استدلال بالمفهوم، وما حديث عبد الله بن عمر فهو بالمنطوق، في قواعد الترجيح المنطوق مقدم على المفهوم، فيكتفى بشهادة الواحد. قال رحمه الله: فبالثبوت أمسك ولو بعد الفلق، وحكم شوال على هذا النسق. فبالثبوت أمسك، قال: فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق، وحكم شوال على هذا النسق. قال: فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق، ثبوت يعني ثبوت الشهر، إذا ثبت دخول الشهر بالرؤية ولا باستكمال شهر شعبان، بالرؤية رآه عدلاني على قول المالكية، أو استفاض، أو برؤية واحد على قول غيرهم، المهم ثبت دخول الشهر. قال: فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق، امسك يعني يجب عليك الإمساك عن المفطرات، لأنه يعني ثبت الشهر، ولما يقول ثبت الشهر يعني هذا اليوم الذي هو محل الإمساك، ومحل الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فاليوم هذا من رمضان، ثبت أنه من رمضان، فيجب عليك أن تمسك، يجب عليك أن تمسك، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال: فبالثبوت امسك، الإمساك طبعا عن المفطرات، والمراد يعني وجوب الصيام، يجب عليك أن تصوم. فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق، الفلق الصبح، يعني حتى ولو كان بلوغ خبر الخبر كان بعد الفجر، الناس مثلا تراءوا الهلال فلم يروا الهلال، قالوا نكمل العدة 30، أصبحوا ذلك اليوم منهم المفطر، مفطرون على أساس ماذا؟ أنه ليس رمضان، نكمل العدة 30، فجاءهم آت وقال إننا رأينا الهلال، فهذا اليوم هو أول رمضان، جاءهم مثلا على الساعة 10 مثلا، وبلغهم الخبر على الساعة 10 بعد الفجر، ومنهم من أكل وشرب، وقال الآن هذا من رمضان، فماذا تصنع؟ قال: فبالثبوت يمسك ولو بعد الفلق، يعني يجب عليه من يمسكه، لا يقول الواحد إني ما نويت، ولا قال أنا فت أكلت شربت نكمل هذا اليوم وبعد أقضيه، لا، لما بلغك بأن هذا اليوم من رمضان يجب عليك أن تمسك، يجب عليك أن تمسك، حتى ولو كنت قد أكلت وشربت، باعتبار أنك كنت تظن أن هذا 30 من شعبان فأكملت العدة، لكن جاء الخبر اليقين بأن هذا اليوم من رمضان، فيجب عليك أن تمسك بقية اليوم، أن تمسك بقية اليوم. فهذا المراد بقوله رحمه الله: فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق، يعني هذه في مسألة ما إذا تبين دخول الشهر نهارا، نهارا هذه الذي أشار له بقوله بعد الفلق، تبين دخول الشهر نهارا حتى بعد الأكل والشرب، لو أن إنسانا أكل أو شرب بعد ذلك اليوم في مطلع ذلك اليوم، ثم أخبر بأن هذا اليوم هو من رمضان، هذا اليوم من رمضان، فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يمسك. قال: فبالثبوت يعني إذا ثبت دخول الشهر امسك ولو بعد الفلق، يعني ولو بعد الصبح. ومما يدل على قوله فبالثبوت امسك يجب عليك أن تمسك ويجب عليك أن تصوم حتى وبقية اليوم، الآيات، الآية التي في قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الآن أنت ثبت عندك هذا الشهر، الآن أنت حتى في الساعة 10 ولا 12 ولا 9 ولا 8 صباحا وبلغك بأن هذا اليوم هو من رمضان، وكنت تظن أنه 30 من شعبان، فإنه يجب عليك أن تمسك. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. ويستدل أيضا بحديث سلمة بن الأكوع عند الإمام البخاري قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. هذا يوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، وأمر بصيامه من كان أكل فليصم، ومن كان لم يأكل إن كان صائما فليتم يومه، والذي أكل أمره بأن يصوم. فقالوا كذلك الإنسان إذا كان في نهار رمضان وهو ظنه 30 وفي وسط النهار قالوا له بأن هذا رمضان وهذا اليوم من رمضان وثبت رؤية الهلال، يجب عليه أن يمسك في تلك اللحظة، يجب عليه أن يمسك في تلك اللحظة، فهذا يدل على وجوب الإمساك. والإمساك لهذه النصوص هو أيضا لحرمة الشهر، هذا رمضان حرمة الشهر، فما يجوز له أن ينتهك وأن يأكل متعمدا، وقد ثبت عنده الآن بأن هذا اليوم هو من رمضان. طبعا الناظم هنا لم يذكر بأن عليه القضاء، لم يذكر بأن عليه القضاء، لأنه قال فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق، لكن جماهير العلم يقولون بأن عليه القضاء ولا يجزي ذلك اليوم، بل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه لم ينوي في الليل، لم ينوي في الليل، وقد بلغه بأن هذا اليوم من رمضان في النهار كما قال ولو بعد الفلق، فإنه لم ينوي في الليل بأنه يصوم غدا، ومن ثم لما لم ينوي، ومن لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يستوعب ذلك كل اليوم كل النهار، أن الصيام يكون لكل النهار، وهذا صام بقية النهار من وقت إعلامه بأن هذا اليوم من رمضان، قالوا فإنه يمسك وجوبا للنصوص ولحرمة الشهر، ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يرى بأن عليه أن يمسك، وقال هذا هو الواجب عليه، وهو لم يكن يعلم بأن هذا من الشهر، قال ويجزئه وليس له عليه القضاء. وقد ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله بأن تعليله وجوابه قوي، لكن قال الشيخ العثيمين رحمه الله ولكن لا تطيب النفس لقوله، لأن الشيخ الإسلام تيمية في تعليله قال النية تتبع العلم، وهذا لم يكن يعلم بأن هذا اليوم من رمضان، فلا نلزمه، فلا نقول إنك لم تنوي، لأنه أصلا لم يعلم بأنه من رمضان، والنية تتبع العلم، وما ليس لهم به علم فقال ليس بوسعهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالتعليل قوي. ولكن الشيخ رحمه الله الشيخ العثيمين قال ولكن لا تطيب النفس لقوله، ثم قال رحمه الله وحكم شوال على هذا النسق. حكم شوال لأنه تكلم عن رمضان، ثبوت دخول شهر رمضان بما يكون، يكون باستكمال عدة شعبان 30 يوما، أو يكون برؤية هلال رمضان، ثم رؤية الهلال تكون بشاهدين أو باستفاضة، يقول نفس الأمر بالنسبة لشوال عند نهاية رمضان 29 من رمضان، يتراءى الناس الهلال، إن رأوا هلال شوال هذا يثبت به دخول الخروج من شهر رمضان ودخول شهر شوال، إن لم يرى الناس الهلال وحال بينهم وبينه غيم فإنهم يكملون عدة رمضان 30 يوما. وبالنسبة للرؤية لأنه قال على هذا النسق، فأيضا يراه عدلاني هلال شوال أو يستفيض استفاض الخبر بأن الناس قد رأوا الهلال. وأما بالنسبة للرؤية بعدلين، ذكرت لكم الخلاف بين أهل العلم في رؤية هلال رمضان، المالكية يقول لابد من شاهدين، وهو قول عند الشافعية، وهو قول عند القول الأحناف في حال إذا كانت السماء صحوا، إذا كانت السماء صحوا فيقولون إما بعدلين أو باستفاضة. أما بالنسبة لغيرهم ونسبة إلى الجمهور فيكتفون بشهادة الواحد، هذا في رمضان. أما بالنسبة لهلال شوال فإن فقهاء المذاهب الأربعة جميعا يرون بأنه لا بد من شاهدين، لأن هذا الذي ثبت في الحديث فإن شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا. طبعا بالنسبة لصوموا هذه جاءنا حديث ابن عمر والذي كان من أسباب الاختلاف، لكن أفطروا ما ورد شيء، ولهذا قالوا جميعا أصحاب المذاهب الأربعة بأن هلال شوال لا يثبت إلا برؤية شاهدين، فلو شهد شاهد واحد فإنه لا يؤخذ بشهادته حتى وإن كان عدلا، حتى وإن كان عدلا فإنه لا يكتفى بشهادته ولا يفطر الناس بشهادته، فلا بد من شاهدين. بل بعض أهل العلم حكاه إجماعا، أن العلماء أجمعوا على ذلك، وهذا ذكره ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، قال في التمهيد أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء، قال فأجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان. طبعا هو يقول إجماع، ولو كان المراد اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة نعم، لكن قد وجد أهل العلم أن من خالف وقوله معتبر من حزم من الظاهرية. وقبل ذلك أبو ثور قال بأنه يكتفى بشهادة الواحد وابن حزم ومن من من المعاصر من من من المتأخرين الشوكاني والصنعاني، يقولون باكتفاء بشهادة الواحد قياسا على رؤية الهلال. لكن الذي عليه أصحاب المذاهب الأربعة جميعا قالوا بأن ثبوت دخول شهر شوال يثبت برؤية شاهدين، إذا شهد واحد فإنه لا يكتفى ولا يفطر الناس بشهادة للحديث، فإن شهد شاهدا فصوموا وأفطروا، فهو نص في الإفطار ولم يرد ما يدل على الاكتفاء بشهادة الواحد في هذا الباب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.